الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. الحمد لله الداعي إلى بابه، الموفق من شاء لصوابه، أنعم بإنزال كتابه، يشتمل على مستحق للحمد والثناء، نستعين به في السراء.